السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة حب، لكن قصة حب عفيف، ما هو الحب المبتذل، لا، حب أيام الطيبين. عام 76، في شاب كويتي تعين طبيب في مستشفى الطب النفسي اللي سابقا كان يسمونه دار المجانين أو مستشفى المجانين، وبعدين سموها مستشفى المتخلفين عقليا، بعدين تطور العلم شوي قاموا يسمونها مستشفى الأمراض النفسية. هذا الرجل الشاب الكويتي اللي تعين طبيب، يعني بوظيفته كطب نفسي وكذا، وشوي كانوا أصدقاء مستغربين منه، يقولوا لي يعني معقولة خليت كل التخصصات وكشخة انك تكون طبيب ورايح مستشفى للأمراض العقلية، يعني شلون وكذا. المهم واحد من أصدقاء قال له الله يخليك أنا بمرك عندك في الدوام بشوف الوضع عندك وكذا. قال له معود الوضع شوية مرعب، يعني ما هو مريح أبدا، وفي أشخاص فيهم حالات، وقال له بجي أزورك. قال له الساعة المباركة تعال حياك الله. وفعلا راح لصديق الطبيب في مكان عمله في مستشفى الأمراض النفسية في الكويت، هنا في مستشفى الصباح. أثناء جلوسه، طبعا مستشفى الأمراض النفسية فيها قسم للنساء وقسم للرجال، فلما يكون الدكتور موجود هذا الطبيب يعرضون عليه الحالات، يعني يسوي نفس المقابلات كل فترة فترة مع المرضى الموجودين المقيمين عنده في المستشفى اللي أبدا ما يطلعون، اللي حالتهم صعبة، فكل يومين ثلاثة يقابلهم لمدة 5 دقائق يشوف شلون تحسن، الأدوية تنفع معاه ولا لا وكذا. من بين اللي عرضوا عليه الممرضين يجيبونهم واحد واحد يعني، ويمشي يجي الثاني، وصديقه جالس جنبه مذهول من اللي قاعد يشوفه. يعني جابوا له وحدة اسمها هيلة. هذه هيلة كثر ما تقول جميلة جميلة، لا يمكن انك توصف جمالها، ولا هيلة هذه من الحالات اللي تم تربيطها اذا دخلوها على الدكتور، خايفين على الدكتور انها تعتدي عليه، ولا لان البنت ما هي متقبلة وجودها داخل المستشفى، تعاني من مشكلة معينة، لكن دائما عنيفة، ودائما كل فترة فترة يضربونها مهدئات، لكن إذا جت يعني موعد مقابلتها مع الدكتور المفروض أنه ما يعطونها مهدئ، علشان الدكتور يشوف حالتها النفسية في الحقيقة يعني، فيتم تربيطها. وانتم عارفين ترى أول فعلا كانوا يربطون أي شخص يعني يعتبرونه مجنون أو في حالة هستيرية وكذا، اللي هو الروب اللي يربطوه يلبسونه بشكل عكسي، يعني من الأمام ويربطونه فيه، وفعلا مثل ما تشوفون في الأفلام المصرية. طبعا الآن أعتقد ما يستخدمونها يعني إلا إذا تم وضعه على السرير، طبعا هذا في الحالات الخطرة فقط، مو كل حالة. يعني إذا تشوفون مسلسل كويتي قديم جدا محظوظة ومبروكة، يعني ترى مستوحى من الواقع، يعني تقدرون ترجعون له في اليوتيوب في حلقات كثيرة. المهم ماكم بالطويل، هذا جالس وجابوا له البنت هيلة. البنت هيلة سبحان اللي عطاها هالجمال بدون اهتمام، لا تهتم بنفسها ولا شيء، والممرضات يحاولون فيها يمشطولها شعرها، يحاولون يعني كثر، لكن ما هم يعني 76، حتى المكياج كان يمكن ديرم وكحل فقط. يعني البنت شلعت قلب منه صديق الدكتور اللي أول ما شافها دخلوها عليه وجلست، وجلس الدكتور يسولف معها، وهذا صاحبه ما نزل عينه عن هيلة. هيلة يوم دخلت عند الدكتور تقول له والله يا دكتور صدقني الله يخليك ابيك تساعدني وانا ما اقدر اقعد هنا انا راح اموت. المهم قالها ان شاء الله ان شاء الله بس نبيك تستمرين على العلاج هذا واوعدك اني انا راح اكتب لك خروج وكذا. اطلعت يوم اطلعت هذا التفت على صديقه الطبيب قال يرحم امك قول لي هذه منو وشنو قصتها. قال له اسولف لك لما نجي في الديوان ديوانيه اسولف لك شنو قصتها يعني، لكن طبعا في خصوصيات للمريض وكذا. بما انك سمعت شنو القصه فبقول لك شنو مشكلتها لكن في خصوصيات انا ما اقدر اسولف يعني. قال ابد. المهم فعلا بدا يسولف حق صاحبه هذا يحن عليهم منتظر على نار لين جاله في المجلس في الديوانية. قال الله يخليك أبيك تسولف لي البنت اللي دخلت علينا هذا اللي اسمها هيلة تكفى شنو موضوعها وتقولك صدقني وأنا مظلومة وأنا كذا شنو قصتها. قال يا أخي هذه صار لها عندنا تقريبا الآن 9 أشهر هذه جابوها مركز ميناء عبد الله مركز أمن ميناء عبد الله يعني بجهة الأحمدي عندنا في الكويت قريبة من الحدود المملكة العربية السعودية من اتجاه الخفجي. قال جابوها قبل 9 أشهر بتهمة أنها حاولت أن تقتل زوجها أصابتها بعض طعنات سكين ولكن انه قدر انه يفلت ويهرب وصارت تركض وراه وتحاول انها تقتله وتهدده بالقتل ومن هالكلام. فصارت لها قضية وبس احنا دورنا هني وقف يعني. احنا الان فقط نهتم بحالتها الصحية شنو مشكلتها مع موضوع زوجها وكذا انا والله ما ادري. لكن عندي ملفة إن كانت تحاول تقتل زوجها بالسكين وتعرضت يعني الحادث يعني الشخص هذا تعرض لأكثر من طعنة لكن الله نجاه. والمصيبة إن زادت حالتها سوء لما طلقها لأن بعد تقريبا 7-8 أشهر إحنا كنا نتصل عليه نقول له تعال يعني يحاولون يتواصلون معاه. طبعا اكيد ما في تليفونات موبايل وكذا الظهر ما اعطيهم رقم مكان معين من اصدقاء احد عنده تليفون يتصلون عليه فلان فلان يقول ان شاء الله اذا مر علي راح اخليه يمر عليكم. هذا كانت الطريقه في السبعينات اللي ما عنده تليفون يتصلون على شخص يكون مثلا في الاحمدي وهو ساكن في منطقه الوفره قريبه من الاحمدي فيتصلون على شخص اللي عنده تليفون يقولوا له فلان فلان تعرفه يقول اي نعم قول له الله يخليك راجعنا على موضوع زوجته. يقول نتصل يا ابن الحلال وين صاحبك هذا يقول والله ما مر علي ان شاء الله بكره اللي بعده هو ترى في وسط البر عند يرعى الغنم وكذا وعنده بيت شعر. المهم بعد 2-3 أسبوع الظاهر انه مر على صاحبه اللي عنده التليفون الارضي هذا اللي اتصلوا عليه قال له المستشفى كل يوم والثاني يتصلون عليك وروح شوف موضوع زوجتك. المهم حاضر عندنا وجايب معاه ورقة الطلاق قال يبا أنا طلقتها والآن ما بيني وبينها أي شيء وأنا ما لي علاقة فيها تبون طلعونها تخلونها عندكم أنا ما لي شغل. قال زين هذه البنت شنو جنسيتها شنو أشوفها تتكلم لهجة عراقية. قال إيه نعم هذه البنت ساكنة في أبو الخصيب أبو الخصيب لكن في قرية اسمها قرية جيكور. يقول هذا فقط اللي أنا أعرفه أكثر من كذي ما أعرف. هذا صاحبنا اللي يسأل عنها خوالة من أهل البصرة وقريبين جدا من أبو الخصيب ويعرف سامع يعني سامع في قرية جيكور اهتم في الموضوع. المهم يعني خذ السوالف صورة البنت ما هي قادر يعني إنه تفارق خياله يفكر فيها ليل ونهار. أول مرة بحياته يشوف بنت بهالحلاوة بهالجمال رغم إن البنت أبدا طبيعية 100% ولا هي كاشخة ولا لكن شلعت قلبه. منطقها وسوالفها وكذا. قال هذه مستحيل، إذا هذه مجنونة الحريم اللي عندي مو صحيح. مستحيل هذه مجنونة. المهم شاف له معارف عنده في مركز أمن ميناء عبد الله، وراح لهم يسألهم عن قضية هيلة. قال لهم يا جماعة في واحدة اسمها هيلة والآن موجودة في الطب النفسي، وقصتها يمكن تقريبا صار لها أكثر من 9 أشهر. أبي أعرف يعني شنو تفاصيل القضية، شنو قصتها وكذا. قال يا معود هذه صح ذكرناها، يوم الأيام جانا بلاغ أن في وحدة تحاول أن تقتل زوجها وطعنته كم طعنة، وإحنا رحنا إلى وسط البر في الوفرة وساكنين أهم في بيت شعر، وألقينا القبض عليها، خذيناها لمركز الشرطة، وزوجها تم إسعافها إلى مستشفى الأحمدي. بعد ما طالع وجاب تقارير طبية وكذا جانا المركز، إحنا كنا نسألها ليش حاولتي تقتلين زوجك؟ قالت هذا قتل أبوي. فأول ما جاء زوجها إحنا ناخذ على حسب يعني الأقوال يعني في البداية، أول ما جاء لقينا القبض عليه، تعال وين أبوها؟ أبوها على حسب أقوالها هيلة تقول أبوي اسمه لفت محمد عساف، وأبوي عراقي من قرية جيكور اللي في أبو الخصيب، وكان عايش معانا في نفس بيت الشعر، وزوجي تخلص منه لما مسكنا زوجها اللي اسمه علي عبد الله حسن. قلنا له وين أبوها؟ قال يا جماعة أي أبو، هذه أصلا يتيمة، وأنا لما تزوجتها جبتها هني للكويت من 2 سنين، وهي يعني من سكننا فيها البر، وهي يعني بدت تهلوس وحركاتها غريبة، إلى أن وصل فيها الحال أن بالليل تحاول أن تخنقني مرة مرة، يعني تحاول أن تضربني، لكن في آخر مرة انتبهت عليها ماسكة سكين، أول ما شافتني هجمت علي، ما كنت متوقع أنها راح تطعني، طعنتني في كتفي وفي صدري وكذا، لكن الحمد لله كانت طعنات سطحية، ويا جماعة هذه مجنونة لا تصدقونها. أمسكوا البنت هيلة قالوا لها شنو في دليل يعني وين الجثة؟ أبوك الحين كان موجود هنا؟ قالت إيه نعم. قالوا لها وين جثة أبوك؟ وش عرفك أن هذا قتل أبوك؟ وين أبوك الآن؟ جثته وين؟ قالت أنا ما أدري، بس أبوي كان عايش عندنا، جلس عندنا تقريبا 3 أيام وبعدين اختفى، وأنا متأكدة أن زوجي هذا قتل أبوي. يقول إحنا على طول حجزنا زوجها علي عبد الله، وخذوا رجال المباحث والجنائية راحوا إلى بيت الشعر اللي كانوا ساكنين فيه، وجابوا الأدلة الجنائية يفحصون الموقع، هل في فعلا يعني آثار دماء، آثار جريمة؟ أبدا ما في أي أثر، ولا في جثة، ولا في يعني سألوا اللي حواليهم اللي ساكنين حواليهم من بيوت الشعر من رعيان الغنم وكذا، أبدا لا حد يعرف أبوها، ولا في أي إثبات على وجوده، ولا في أي دليل على وجود جريمة. يقول تعقدنا، رحنا استعلمنا في المنافذ والجوازات وكذا، هذا الرجل اصلا ما دخل الكويت. هني قالوا لا هذه المرأة فيها بلا، وطول ما هي كانت موجوده عندنا في المركز كانت تضرب راسها بالحيط وتصرخ وتحاول انها تأذي نفسها وتأذي رجال الامن. طلبنا لها اللي هم الاسعاف، وعلى طول انقلوها الى مستشفى الطب النفسي، واول ما دخلت عندهم كانت بحاله يرثى لها، حاله هستيريه واشبه بالمجنونه. فقالوا لا يبا هذه فعلا فيها بلا، وخلوها من ضمن المقيمين داخل المستشفى. هذه قصتها باختصار، وزوجها تنازل عنها، لكن جانا بعد كم شهر وأثبت لنا أنه هو طلقها، راح العراق هناك وطلقها، وجاب يعني إثبات عقد، وإنها خلاص أنه هو الحين ما له أي علاقة فيها. زين وين أهلها وين كذا؟ قال والله ما ندري. الكلام في 76 منو فاضي لها يروح؟ لا عندهم تليفونات أهلها، لا عنده أحد من أقاربها بالكويت، والبنت في مستشفى في مستشفى الطب النفسي، أنا أتكلم عن أول يعني في مستشفى الطب النفسي، من يدري عنها المسكينة؟ هذا يوم سمع سالفتها والله سالفتها غريبة، يعني إذا أبوها فعلا ما دخل الكويت شلون تتهم الرجل إنه قتل أبوها؟ وشلون يعني المسكينة متوهمة لهالدرجة وحاولت تقتل زوجها، والحين هذا مطلقها وما لها أحد في الكويت أبدا، يعني كانوا عايشين في بيت شعر في الوفرة، ما عندها أي تواصل لا صديقات لا أقارب، يعني راح تقعد طول عمرها في مستشفى الأمراض النفسية، شلون حرام. بعد فترة التقى في صاحبها الطبيب، قال تصدق أني رحت سألت على قضية هيلة، ويلتفت علي صاحبه قال مصدق كنت إيش فيك مهتم لهالدرجة رايح وسأل عن قضيتها؟ إيش فيك شيء أنت؟ تعال أعالجك إذا تبي. قال له يا ابن الحلال والله بقول لك شيء ولا تضحك علي، البنت هذه أنا يوم جلست عندنا وأشوفها تسولف والله أحس أنها صاحية ما فيها شيء، ودخلت قلبي والله اني استانست لما عرفت ان زوجها مطلقها. يا اخي ابتأكد اذا هذه فعلا مجنونة. قال انت ايش رايك انت كطبيب ايش رايك؟ قال انا يعني اذا تبيني اقول لك رايي الشخصي ولا رايي وفق المعطيات اللي اشوفها؟ قال لا برايك الشخصي الحقيقي. قال لا انا متأكد انها صاحية ما فيها شيء، لكن كل الادلة تؤكد انها أقدمت على محاولة قتل وإيذاء نفسها وكذا، أنا ما أقدر أجازف أطلعها، ما أقدر أجازف أقول إنها صاحية، يعني ممكن ترى في بعض المرضى صعب التعامل معاه، ممكن إنه يخفي الـ يعني نازع الجريمة عنده، فأنا ما أقدر أجازف أطلعها حتى لو هذا، أنا من باب التأكيد أجلسها عندي لين أطمئن، بعدين يجون أهلها يستلمونها ونكتبهم تعهد أن تكون تحت مسؤوليتهم، هذه ما حد قاعد يراجع لها، أنا ما أقدر أسوي شيء. قال زين شنو الحل إذا أنا بساعدها؟ قال ابن حلال شو تساعدها؟ ايش تبي فيها أنت؟ قال أنت مالك شغل يا أخي، بس أسوي لها يعني خدمة لوجه الله، أنا ما أعرفها ولا تعرفني، أبخدمها لوجه الله يا أخي. قال تقدر تساعدها تجيب أحد من أهلها، بس أهلها وين؟ في قرية جيكور، إن شاء الله أني نطقت الاسم صح يعني. المهم قال أنا بعد شهر بروح عند خوالي في البصرة، وهذا دائما كل إجازة صيف يروح يجلس عند خواله هناك شهر ونص شهرين، يستانس هناك بهالنخيل وهالمزارع وهالخضرة وهالطبيعة الجميلة. قال أنا بروح هناك وبمر على قريتهم، والله إلا أمر، وأنا ذابح الفضول وبين وبينك البنت داخل قلبي، وإن شاء الله يكون إحساسي صحيح. قال صاحبه والله أنا ما لي شغل فيك، تبي تروح تجي أنا ما لي شغل فيك، ولا تدخلني في هالسوالف، لا تسبب لي مشكلة، ترى أنا دكتور وأنا ما لي علاقة في الموضوع. قال أنت مالك شغل، أنت مو تبي أحد من أهلها يجي يستلمها؟ قال إيه يا ريت. قال له بس خلاص عندي الموضوع، بس عطني اسمها الكامل. قال له اسمها هيلة لفتة محمد عساف. قال أوكي. بعد شهر وشوي هذا صاحبنا، أنا بسميه أحمد لأنه ما يبي يذكر اسمه، أحمد بعد شهر وشوي ويروح عند خوالة في البصرة كالمعتاد كل سنة يروح. استانس لأول أسبوع أسبوعين وياخذ واحد من خوالة، قال له أبيك تجي معاي حق أبو الخصيب. أبو الخصيب شو وداك هناك؟ وش عندك هناك؟ ومنو تعرف؟ وكذا. قال لا والله يا خالي أنا بروح أسأل عن واحد اسمه لفتة محمد عساف. قال له هذا من وين تعرفه وشنو قصتك وياه؟ قال له والله ما اعرفه بس عنده بنت، ويشرح له القصه بالكامل، لكن ما قال له البنت حلوه وداش قلبي ما قال له، قال واحد ويعني ادور عليه وهذا عنده بنت عندنا في المستشفى وما لها احد مسكين يجي يستلمها ولا يتابع حالتها ومن هالكلام. قال يلا نروح، بالعكس قرية جيكور هذه جنة الله في الارض، نخيل ونهر وشي يطير القلب. قال نروح نتونس هناك بالعكس ما عندنا مانع. وفعلا ياخذه ويروح الى هالقرية. اول يوم ثاني يوم يروحون عند مثل الشيخ عنده مضيف كبير في القرية ومعروف، ويروحوا لك ضيوف يعني ويرحب فيهم، يا هلا وحياك الله ومن الكويت وهذا ويا خالة وسلام سلام. قال والله انا جايك ابيك تساعدني ادور على رجال اسمه لفته محمد عساف. قال لي اعرفهم هذول ونعم عائلة عساف وكذا، ايش تبي فيهم؟ قال لا والله انا بسأل عن الرجل نفسه. قال الرجل نوصل له، العائلة معروفة. او فعلا وداهم الى عائلة العساف، هذا عساف عفوا. المهم ويلتقي في عيال لفته اخوان هيلة، عندها اخوان وخوات المهم ويسولف معاهم ويسولف يا هلا وحياك الله مستغربين هذا الشبي ومن الكويت. فقال لهم انا ادور على ابوكم لفته. العيال خافوا شوي، ليش تسأل عن ابونا وش صاير وكذا؟ قال لا والله ما في شيء، بس ابوكم وين موجود هني ولا؟ قال لا والله مو موجود، عنده شغل وبرا يعني برا القرية ومطول. عندك شيء تامر بشيء؟ قال يا جماعة أنا أبدا جاي يعني بخير، عندي صديق طبيب في مستشفى الأمراض النفسية في الكويت، وأنا يوم الأيام زرته وشفت عنده مريضة وأنا تعاطفت معها، عندها مشكلة وكذا. ومن هالمريضة هذه؟ اسمها هيلة أختكم. أو ينصدمون، شنو؟ قالوا ميبا هذه البنت هيلة متهمة بأنها حاولت يعني شروع بالقتل، كانت تحاول تقتل زوجها والبنت فيها حالة نفسية وتعبانة وكذا، لكن البنت قضيتها تقول أنا أبي أقتل اللي هو زوجها اللي طلقها بعدين. وينصدمون ما يدرون عن شيء. زين أن تبي تقتلها لأن قتل أبوها، هي تعتقد أن قاتل أبوها، لكن التحريات دلت على أن أصلاً أبوها ما دخل الكويت، وأبوها أصلاً ما لها أي وجود في الكويت يعني. والبنت الآن مستشفى الأمراض النفسية وزوجها طلقها وما عندها أحد يتابع حالتها ولا حتى أنه يستلمها من المستشفى. ويسكتون العيال طبعا، هم وثقوا فيه، جاء معهم يعني مثل شيخ القرية أو كبير القرية قالوا له شوف يا ابن الحلال، احنا ابونا فعلا موجود في الكويت ودخل الكويت والكلام هذا قبل تقريبا 10 أشهر تقريبا، واحنا نعتقد الى الان موجود في الكويت، دخل لكن بطريقة غير مشروعة يعني تهريب، وأكيد ما له بيانات. والبنت كلامها صحيح، أبوي أصلا يعني رايح يعني عند نسيبنا اللي هو زوج هيلة إنه يدبر له شغل وكذا، وإحنا اللي نعرف إنهم موجودين يعني في البر، وهو لأنه يرعى الغنم وعنده يعني راعي غنم ويتاجر يبيع ويشتري اللي هو نسيبنا، وإحنا أول مرة نسمع منك هالكلام. قالهم يعني أبوكم فعلا كان في الكويت؟ قالوا إيه نعم، لكن دخل تهريب. زين قالهم يبا الحين علشان تأكد هنا أن أبوكم وين راح، وليش هيلة تتهم طليقها أو زوجها السابق تتهم بأن قتل أبوكم، فأبي أحد فيكم يجي معاي للكويت وأنا أرتب له أموره وأوراقه وأدخله بشكل رسمي. قالوا أوكي. فعلا بعد فترة ضبط أمورهم وجاء أخوها للكويت وراح للمستشفى وحاول إنه يتابع القضية، وراح ميناء عبد الله اللي هو المركز الشرطة وقال لهم فعلا أبوي موجود وإحنا سمعنا إن أبوي دخل تهريب. هذا غير القضية من أول جديد. يعني البنت كلامها صحيح، أبوهم كان موجود لكن دخل تهريب، وما يلامو رجال الأمن بالوثائق والأدلة، ما له أي وجود أصلا في الكويت، والبنت كلامها مجرد كلام، حتى لا هي شافته مقتول ولا شافت جثة ولا تدري هو وين، ويمكن أصلا مو مقتول يعني. فحاولت أنها تقتل زوجها، على طول طاروا وألقوا القبض على زوجها علي. تعال تعال، وين عمك أبو طليقتك لفته؟ قال لي يا جماعة هذه مجنونة. قال لا حبيبي تعال، نبيك تقابل واحد، ولا يجيبوا له أخوه هيلة. أول ما شافه ينصدم، قال له هذا أخوه هيلة، أبوه لفته. شلون تقول أبوه موجود، أبوه داخل تهريب وجاي عندك هني، وشلون ليش تنكر الكلام؟ الرجل وينه؟ تكلم. لا يا جماعة ما في، المهم مني ومنك. ويبطل جربة، اسمعوا السالفة. هذا الله يسلمكم علي اعترف، قال يبا أنا قتلته، وأنا والله العظيم اضطريت، وهو اللي جبرني على هالشي، وأنا ما كنت أبي أرتكب فيه الجريمة، لكن خلاص كرهني حياتي. قالوا له وين الجثة؟ قال الجثة أنا دفنتها في البر جهة اللي هي الفحيحيل، الآن طبعا منطقة سكنية كبيرة وهي موجودة قديما، لكن كانت فيها بعض الأجزاء اللي هي تعتبر منطقة برية. قال دفنتها في المنطقة هذه. شلون؟ قال ضربته بآلة حادة، وكان معاي واحد ساعدني اسمه علي محمد علي حسين، مصري الجنسية، وكذلك هذا يشتغل معاي في رعي الأغنام. راحوا للمكان اللي وصف لهم، يوم حفروا ولا مسوي مثل البوكشة، تعرفون البوكشة اللي أول ناس ما عندها جناط وحقائب، فيجيبون نفس البطانية أو الشرشف أو قطعة قماش كبيرة ويحطون فيها الملابس ويلفونها تصير مثل الكرة. يقول يعني اللي حفر لأن عثرنا على البوكشة عبارة عن فروة، أو تعرفون الرداء اللي يلبسونه دائما من الشتاء، الفروة من الصوف وكذا، بشت بشت بشت كبير ومربوط بشكل الكرة، وداخل جثة لفتة هذا مقتول طبعا، متحلل الجثة ومتمزقة البوكشة هذه أو الفروة متمزقة، وداخلة في ملابس وفي أغراض وكذا. طلعوا الجثة ودوها طب الشرعي، تبين فعلا مصاب بكسر في الجمجمة، وكذلك أنه تعرض لقطع الرقبة. المهم يلقون القبض على صديقه المصري اللي هو علي محمد، هذا القاتل أو شيء عراقي اسمه علي عبد الله اللي قتل عمه، واللي شاركه واحد اسمه علي محمد مصري الجنسية، وثنيناتهم يشتغلون في رعي الأغنام. المصري قال والله العظيم يا جماعة أنا ما سويت شيء، أنا اللي ساعدت عليه بس أني شلت معاه الجثة وحطيناها في الفروة أو البشت اللي كان لابسه نفسه أهو لفته الله يرحمه، وسويناه مثل الكرة وخذيناه إلى منطقة برية ودفناه، وعطاني مقابل أني أساعده 45 دينار. طبعا 45 دينار كويتي في سنة 76 كان مبلغ يعني. المهم ويقول أنا مالي شغل وكذا، وأنا ساعدته لأن كان يتشكالي من عمه. الحين مسكوا منه القاتل، قالوا له تعال فهمنا انت ليش قتلته. قال عمي جاء من العراق طبعا تهريب، وجلس عندي في بيت الشعر، وكان سابقا يطالبني بعض الاموال، مصاريف الزواج وكذا، أنا يدوب أني دفعت المهر وما دفعت باقي التكاليف. فقال لي خلاص يعني من عسرك ليسرك، متى ما الله سهل عليك تدفع. يقول أنا تركته وجيت للكويت وعشت فيها البر وارتحت من هالقصة. لكن لما جاني بدأ يطالبني وين الفلوس وين الفلوس، فكنت أماطلة وأنا ما عندي هالمبالغ، فصار عمي ينام بيني وبين زوجتي بالليل. كل ما جيت البيت هبنام ألقى زوجتي نايمة وعمي نايم جنبها ومخليني أنا أنام، يعني هو نايم بيننا. وتخيل عزيزي المستمع هذا يحب زوجته وزوجته جميلة وكذا، وكل ما يجي من الشغل مشتاق لها وحالة حاله يجي ينام جنب عمه فيا اللهم لا شماته. فيقول أنا انجنيت صراحة، يقول ما تحملت. وهو يسوي الحركات هذه ويحاول يضايقني علشان يجبرني اني ادفع له. فوق هذا هو جاي يعني قاعد عندنا لا شغل ولا مشغل، قاعد عندنا تقريبا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، كل شغلته بس يبيني ادفع الفلوس اللي علي، يبي ياخذهم ويقول لي بشتغل، يعني بشتغل تجارة داخل الكويت وكذا، ابي منك الفلوس وانا ما عندي الا الحلال اللي عنده، يبيني ابيعه بخسارة. لكن أنا يوم طفرت قلت خلاص أنا بتخلص منه، فأشغلت زوجتي شوي، خليتها تروح تصرفتها يعني أنها تروح تسوي لي أشغال وكذا، وأنا خذيت عمي على بأن إحنا طالعين رايحين للمدينة نبروح صوب الفحيحين. فكنت متواعد مع صديقي المصري، أنا ضربته بالبايب حديدي، لما سقط نحرته وجاء صديقي ساعدني، حطيناه في الفرو او البشت اللي كان لابسه وسويناها مثل البوكش علشان ما حد ينتبه علينا، وخذينا تاكسي ودانا الى منطقه فحيحين. ولما نزلنا في البر رحنا مشينا يعني مسافه بعيده شوي وحفرنا ودفنا الجثه. طبعا الجثه لقوها، والكلام اللي قالته هيلة كان صحيح لكن ما كان له أي دليل، وهي المسكينة كانت متأكدة أن أبوها يعني تم التخلص منها، لأن تدري بأبوها كان يبي فلوسه وزوجها كان يتأفف ويتهدد وكان يقول لها والله أنا ترى أبوك هذا بقتله وبرتاح منه. لما اختفى أبوها فجأة وتارك أغراضه عندها في البيت قامت تحن على زوجها، حتى سألوا قالوا له أنت ليش يعني اتهمتها بالجنون كذا، قال يعني شلون راح تصدقوني. بس أنا تأكدت أن عمي لما دخل الكويت دخل أصلا بدون أي إثبات له، فمستحيل أنكم راح تعرفون أنه كان موجود، وكان أصلا ما عنده أي معارف، لأن أنا اللي استلمته من الحدود وجبته عندي ليل خيمة، فما حد يعرفه ولا حد شافه، وما في أحد يدري بالقصة اللي هي قصة الجريمة إلا صديق المصري. فلما تخلصت منه قلت أنا لازم يعني أبين للناس ان زوجتي مجنون، وهي تحاول فين وكذا. لما يوم من الايام قلت له ايش تبين ببوك، يعني انا ابوك وانا زوجك وانا كل شيء، والمره تتبع زوجها، ايش تبين ببوك؟ انا يبا اعتبريني اني تخلصت من ابوك. انا يوم قلت له اني تخلصت منه قامت انجنت علي، قالت لي يعني قتلته؟ اكيد قتلته، اكيد تكلم اعترف. من ذاك اليوم وهي تحاول انها تقتلني، تبي تخنقني وانا نايم، واخر مره قاعد تركض وراي بالسكين، وقلت انا خليني اتهمها بالجنون، وفعلا هذا اللي صار معاه وضبطت معاه، لان كل الادله كانت ضد هيلة ولا في شيء يثبت صحه كلامها. مالكم بالطويلة، طبعا يوم داروا رجال الأمن في الموضوع وتم مراسلة المستشفى، وان فعلا البنت كانت يعني ما هي مجنونة، والبنت فعلا تبحث عن أبوها ولا كانت تتوهم، تم يعني عطوها إذن خروج من المستشفى وطلعت واستلمها أخوها. الحين نجي على صاحبنا أحمد، يوم طلعت وعرف أن البنت ما فيها شيء، وبالعكس أصلا البنت يعني في قمة يعني حكمتها وعقلها، أنها تبي تدافع عن أبوها، أبوها وين، وتحاول تضغط على زوجها. وحتى هي اصلا لو كانت تبي تقتل زوجها كان قتلته، ما طعنته طعنات خفيفه ولا جرحته، هي تحاول ان تضغط عليه علشان يعترف، تبي تعرف ابوها وين، لكن هذا ما هو راضي يتكلم. مالكم بالطويله، طبعا بعد ما طلعت البنت وحاول أحمد إنه يضبط العلاقة علشان يبي تزوجها، إلا أن البنت رفضت، قالت أنا مستحيل أقعد في الكويت بعد اللي صار، ورجعت إلى أهلها. وجلس أحمد إلى اليوم وأم العيال ما تدري بالموضوع، يقول لي لا تكشف الاسم عشان لا ننفضح، إلى اليوم وهو يفكر في هيلة الجميلة المجنونة. طبعا تسألوني صار في علي عبد الله حسن العراقي وعلي محمد علي حسين المصري، هذول تم الحكم عليهم بالإعدام، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.